مهما كان ضعفي مش هسيبك، مهما كان ألمي مش هسيبك، مهما كان مرضي مش هسيبك، مهما كانت الظروف مش هسيبك. مهما كان ضعفي مش هسيبك، مهما كان ألمي مش هسيبك، مهما كان مرضي مش هسيبك، مهما كانت الظروف. يا يسوع انت الحياة، بيك وحدك النجاة. يا يسوع انت الحياة، بيك وحدك النجاة. مش هسيبك مش هسيبك يا يسوع، مش هسيبك يا يسوع، مش هسيبك يا يسوع. مش هسيبك مهما جرالي، مش هسيبك مهما كان حالي، مش هسيبك أبدا يا غالي، مش هسيبك مهما كانت الظروف. مش هسيبك مهما جرالي، مش هسيبك مهما كان حالي، مش هسيبك أبدا يا غالي، مش هسيبك مهما كانت الظروف. يا يسوع انت الحياة، فيك وحدك النجاة. يسوع انت الحياة، بيك وحدك النجاة. مش هسيبك مش هسيبك يا يسوع، مش هسيبك يا يسوع، مش هسيبك يا يسوع. مش هسيبك أنت رفيقي، مش هسيبك يا يسوع صديقي، مش هسيبك أنت طريقي، مش هسيبك مهما كانت الظروف. مش هسيبك أنت رفيقي، مش هسيبك يا يسوع صديقي، مش هسيبك أنت طريقي، مش هسيبك مهما كانت الظروف. يا يسوع انت الحياة، فيك وحدك النجاة. يا يسوع انت الحياة، فيك وحدك النجاة. مش هسيبك مش هسيبك يا يسوع، مش هسيبك مش هسيبك مهما كان ضعفي، مش هسيبك مهما كان ألمي، مش هسيبك مهما كان مرضي، مش هسيبك مهما كانت الظروف. مش هسيبك مهما جرالي، مش هسيبك مهما كان حالي، مش هسيبك أبداً يا غالي.